الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا جزء آخر من درس تعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل. قد كنا في المجلس الأخير وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: ورفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. ما زال الناظم يتكلم عن الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل في الإعراب، لأننا قلنا الأصل في الإعراب أن الرفع بالإيش؟ العلامات الأصلية، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. خرج عن ذلك سبعة أشياء، سبعة أبواب، ذكر بابين فيما مضى وهما الأسماء الستة والمثننة. ثم الآن يذكر الباب الثالث، ما هو؟ جمع المذكر السالم وما ألحق به. الباب الثاني كان المثنى وما ألحق به. الباب الثالث قال: وارفع بواو بدلا عن الإيش؟ الضمة. وبيجر رنصبي نيابة عن الكسرة والإيش؟ الفتحة. ما هو الذي نرفعه بالواو ونجره ونصب الياء؟ سالم جمع عامر ومذنب. يعني كأنه إيش؟ هذه الأفعال تتنازع في سالم. ارفع واجرر وانصب سالم جمع، هذا متنازع في إيش؟ تنازع معروف. طيب، قال: وهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الجمع السالم لعامر ومذنبي وشبه ذيني، طبعا في البيت الذي بعده يعني وشبههما، شبه هذين. إذن الجمع السالم لعامر ومذنب وشبههما يرفع بالواو وينصب ويجر بالإيش؟ بالياء. إذن عندنا نقطتان: أولا أنه جمع ليس مفردا وليس إيش؟ مثنى. ثم الجمع ينقسم قسمين: جمع تكسير وجمع إيش؟ سلامة. فهذا جمع سلامة وسمي بذلك لأن مفرده يسلم في الجمع. طيب، النقطة الثالثة أنه مذكر. طبعا عامر ومذنب هذا أشار بهما، اختصر الشروط، فمن ذا إما أن يكون علما لمذكر إيش؟ عاقل، أو وصفا لمذكر عاقل، طبعا في شروط سيذكرها الشارح، تمام؟ غير ذلك لا. يعني مثلا إذا كان اسما جامدا ولو دل على مذكر عاقل فإنه لا يجمع، مثلا رجل، فلا نقول رجل مع أنه لمذكر عاقل لكنه ليس علما ولا وصفا، اللي هو جامد يدل على ذات فقط. وكذلك إذا كان مثلا غير مذكر، وهذا واضح، مثلا زينب أو كذا كما سيذكر. وإذا كان جمع تكسير أيضا لا يدخل لأنه قال إيش؟ سالم. وأيضا إذا كان هذا المفرد مثلا لغير عاقل ولو كان علما، مثل علم مثلا لفرس أو لكلب أو كذا، فإذا اجتمع مثلا ثلاثة من هؤلاء فلا نجمعه جمع إيش؟ مذكر سالم، هذا لا يجمع أصلا جمع مذكر سالم. وكذلك أشان في مذنب لكن وصف، تقول مثلا في الأول تقول عامرون، مثلا عاصمون، مثلا محمدون، زيدون. وفي الثاني تقول مثلا التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون، المعروف النهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. هذه كلها أوصاف، أوصاف لمذكرين عاقلين، لهذا إيش؟ جمعت هكذا. قال هنا ذكر قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف فيما مضى، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث، يريد أن يشير إلى أن النيابة إما نيابة حركة عن حركة أو نيابة حرف عن حرف، فالأصول كلها حركات، الأصل لا يكون إلا حركة، والنائب قد يكون حركة وقد يكون حرفا. وبالتالي القاعدة الثالثة: الحرف لا يكون إلا نائبا. إذن عندنا الأصل لا يكون إلا حركة، الحرف لا يكون إلا نائبا، والنائب قد يكون حرفا وقد يكون إيش؟ حركة. بمعنى آخر، الحركة قد تكون أصلا أو نائبا، أما الحرف لا يكون إلا نعم، والأصل لا يكون إلا حركة، والنائب قد يكون حركة أو حرفا. أحدهما الأسماء الستة والمثنى قد تقدم الكلام عليهم. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث مما فيه نيابة بالحروف. هذا فيه يعني لطيفة في الترتيب، أنه لما رتب الأبواب السبعة بدأ بما ينوب فيه الحروف عن الإيش؟ عن الحركات، وهو جمع المذكر السالم والسالم. طبعا هم اختلفوا في أن السالم هل تتبع لكلمة الجمع ولا المذكر، فبعضهم قال تتبع للجمع، فتقول هنا مثلا وهو جمع المذكر السالم لأن الذي سلم هو الإيش؟ الجمع. وبعضهم كأنه نظر إلى أن المفرد هو الذي إيش؟ يسلم، فجعله وصفا للمذكر، هذا باعتبار المفرد المذكر السالم، أن الذي سلم هو المفرد، كل له يعني وجه. قال: وما حمل عليه، وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، وأشار بقول عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع. يعني هو أصلا قال الجمع السالم للمذكر عاقل، لكن أشار إلى شرط، هناك مسألة أخرى، وكل ما جمع هذا الجمع، لكن ما هو الذي يجمع هذا الجمع أصلا؟ هذه كأنها مسألة أقرب إلى أنها إيش؟ صرفية، يعني أصلا ما الذي يجمع هكذا، ثم بعد ذلك نعربه هكذا. قال لك هذا عنده شروط يعني يحتاج الانتباه له. قال: إلى ما يجمع هذا الجمع هو قسمان، جامد وصفة، فيشترط في الجامد أن يكون علما. طبعا الجامد هو الذي يدل على ذات فقط، لا يدل على وصف قائم بها. طيب، فبالتالي هذا الجامد يشترط أن يكون علما. قال: فيشترط في الجامد أن يكون علما، ليس أي جامد، لأن الجامد قد يكون علما وقد يكون غير علما. تمام، أن يكون علما لمذكر، هذا هو المسألة الثانية، ليس لمؤنث، عاقل ليس غير عاقل، خاليا من تاء التأنيث. هذيك أحسن، لا من هنا، هنا. طيب، إذن قال لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، حتى لو كان مذكرا لا يكون فيه إيش تاء التأنيث، مثل طلحة مثلا وأسامة، هذا لا يجمع على أسامون وطلحون. طيب، ومن التركيب، أي تركيب، تركيب حتى تركيب مسجي مثلا، فقال لك المشهور عندهم أنه لا يقال سيبويهون مثلا، قال لك لا، فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجل. نعم، إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيل، لأنه وصف، كأنك تقول رجل حقير أو رجل، فحينئذ إيش؟ كأنه صار التحق بمذنب فيجمع، أما وهو هكذا على هيئته لا يجمع جمع مذكر إنسان. وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما، فلا يقال في زينب زينبون، هذا واضح. وكذا إذا كان علما لمذكر غير عاقل، فلا يقال لا في لاحق اسم فرس لاحقون. وإذا وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، ولو كان هو صاحبه مذكرا عاقلا، فلا يقال في طلحة طلحون، وأجاز ذلك الكوفيون، هذه مسألة فيها خلاف، يقول لك الكوفيون أجازوا. وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعضهم، بعضهم أجازه، والذين أجازوه بعضهم يقول سيبويهون وبعضهم يقول سيبون، يعني كأنه جمع الجزء الأول وحذف الإيش الثاني تماما، سيبون. واشترطوا في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل، الآن الشروط الثاني اللي هو مذنب، لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، هكذا عندكم؟ أي نعم، خالية معنى هذه صفة، وصف لصفة، صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء فعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء. إذا كان بالإضافة المفروض تكون من باب أفعل فعلاء، وإذا كان ليست بالإضافة تكون أفعل فعلاء، مش ما أدري هل هي. قال: بجر أفعل وفعلان بالكسرة لإضافة ما لما بعدهما، فأبطلت ما أبطلت ما فيهما من العملين. طيب، إذن هنا المحشي يقول أفعل فعلاء، لأن الممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه إيش يجر بالإيش بالكسرة، أفعل فعلاء. ها؟ نعم، يحتمل هذا من باب أفعل فعلاء، يعني كأنه مركب أو كذا، ليس مضافا. نعم، قال أما الخضري هنا قال بالإضافة بالكسرة، بس ما أدري هل ذكر بعد ذلك وجها آخر أو لا. قال: ولا من باب فعلان فعل، كذلك نفس الشيء، فعلاني فعل هو قال هنا، وعندكم فعلان فعل، صح؟ هذا محي الدين. قال: ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، كذلك هذا لا يجمع. إذا كان أفعل فعلاء مثل الألوان كلها، أحمر حمراء أخضر خضراء، ومثل الصفات أعمى عمياء أعرج عرجاء، هذا لا يقال فيه أعرجون ولا إيش أعمون مثلا، فرق بين قوما عمين، هذا من عم عمي يعني وليس أعمى. طيب، لكن سبق معنا الآن في درس التفسير وأنتم الأعلون، فلعله ما أدري هل يقال مثلا ما فيه علياء بهذا المعنى، لكن أعلون هذا أفعل تفضيل، عفوا ليس داخلا في هذا، هذا ليس، هذا لا يتكلم عن أفعل التفضيل، بل يتكلم عن صفة مشبهة على وزن إيش أفعل، فهناك أفعل التفضيل ما فيه إشكال. طيب، قال فعلاء: ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يسوي فيه المذكر والمؤنث، اشترط أيضا سكران سكرة، وهذا لا يقال إيش سكرانون، لا يقال فيها، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. صبور مثلا لا يقال ايش صبورون هكذا. قال فخرج بقولنا فخرج بقولنا ايش نعم فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائض، طبعا هذه واضحة. وخرج بقولنا عاقل، يعني حتى لو كان صفة لمؤنث مثلا، تقول مثلا امرأة ذكية، فلا يمكن أن يجمع على إيش ذكيون للإناث، لا يمكن. طيب قال فلا يقال في سابق، نعم وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون. وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة، فلا يقال فيه علامون. ونسابة مثلا لا يقال فيه إيش نسابون، على هذا نسابة وليس نساب، إذا كان نساب هذا شيء آخر لكن نسابة. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل أفعلاء أو أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر، فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون. وكذلك ما كان من باب، وقالوا ما ورد من ذلك فهو شاذ، يعني ورد في بعض الأبيات أحمر، قال حلائل أسودين وأحمرين، فقالوا هذا أسودين وأحمرين هكذا ضبطونا ما أدري، فقالوا هذا شاذ. قال نحو وكذلك ما كان باب فعلان فعلا فعلان فعلا نحو سكران وسكرا فلا يقال سكران. وكذلك إذا استوى في الوصف مذكر مؤنث نحو صبور وجريح. فعول إذا كان بمعنى إيش فاعل، وفعيل إذا كان بمعنى مفعول، في فرق بينهم. أما العكس لا، ومنه عروس قالوا عروس هذا يستوي في المذكر وليش من، أما عريس هذه قالوا عاميا. طيب فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح، لكن قلنا فعيل بمعنى مفعول لاحظ، وفعول بمعنى فاعل لأن قد يأتي بغير هذا فلا يكون من هذا الباب. وامرأة جريح فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر، فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنبي، فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلا أفعلي فعلا، ولا من باب فعلان فعلا فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال مذنبون. وشبه ذين وبه عشرون وباب الحق والأهلون ولو علمون عليون وأرضون شذة والسنون وباب ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرد. شبه ذين تقدم به يعني قال لك وبه ألحق عشرون وبابه من عشرين إلى تسعين، هذا ملحق جمع مذكر سالم. الملحق معناه لم تتحقق فيه الشروط لكنه يعامل ويش معاملته، فعشرون ما عنده مفرد بهذا المع عشر مثلا ما في، وعشر ليست من هذا الباب ليست هي معنى. وكذلك إلى تسعين. طيب والأهلون أهل هذا ليس علما لمذكر عاقل ولا وصف لمذكر عاقل هو جامد. وكذلك أولو ليس له مفرد أصلا من لفظه، عالمون عالم ليس علما لمذكر عاقل ولا إيش بل هو اسم جنس جامد. وعليون كذلك شذ لعدم توفر الشروط. وأراضون لأن أرض أصلا ليست من باب عامر ولا مذنب ومع ذلك فهي مؤنثة، فلا ينظرون إلى الإيش إبل كيف خلقت وإلى السماء كيف الجبال والأرض كيف سطحت هي مؤنثة. وأرض وكذلك إيش كل الضمائر، وأيضا تصغر على أريضة وهذا مما يعرف به التأنيث، التصغير الضمائر نحو ذلك هذه يعرف بها التأنيث. وشذ لكن لاحظ كذلك فيها تحريك للراء، انتبه لها بعض الناس يقول أرضون هي الأرضون، ففيها لم تسلم سلامة يعني تامة حصل فيها شيء من الإيش التحريك. والسنون وبابه السنة بابها هي كل ثلاثي حذفت لامه أصوى سنوات وعوضت عنه تاء التأنيث، فكل ما كان من هذا الثوبة وهذا ثنثوبين تقول أو ثبون أو فما الذين كفروا قبلك عن اليمين وعن إيش وعن الشمال عزين مثلا هذا جاء قرآن عظيم وهذا قد يكون إيش من هذا الباب. لكن في سنين لغة أخرى وقيل تضطرد في هذا الباب كله أو هو ذكر هذا في الباب كله أنها تعرب بالحركات مثل كلمة حين حين حينا حين فتقول إيش سنين سنينا سنين على الأول إذا أضفتها تحذف الياء لأنها مثل جمع المذكر السالم. وعلى هذا اللغة المشهورة في الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، سنين كسني يوسف. اللغة الأخرى أيضا وردت رواية سنينا كسنين يوسف، لأنها مثل أي كلمة أخرى يعني تعرب بالحركات. وهو عند قوم يضطرد عند قوم من العلماء في جميعها باب إيش جمع المذكر السالم، لكنها لغة يعني ليست إيش مشهورة. أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ذين إلى شبه إلى باب سنين، قال حال من ذا الباب أي باب سنين أو صفة لمحذوف أي ورودا مثل حين. واضح يعني اللي هو قال ومثل حين قد يرد ذا الباب، هو أصل العبارة وقد يرد ذا الباب حال كونه مثل حين، هكذا يتضح. قال لك وهو عند قوم يضطرد في كأنه يقصد في جميع ليش الباب. قال هنا أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر، وهو كل عالم مستجمع للشروط السابقة ذكرها كمحمد وإبراهيم، يعني كان لأنه في الأول سالما جمع عامر ومذنب كأنه فقط عامر وإيش مذنب، قال لك وشبه ذين كل ما أشبههم، فقال لك للشروط السابقة ذكرها كمحمد وإبراهيم، فتقول محمد وإبراهيم وإلى شبه مذنب، وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل، الأفضل أفعل تفضيل هذا الذي كما كل أفعل التفضيل يجمع، أفضلون مثلا تقول، والضراب صيغة المبالغة تجمع ما في إشكال، ونحوهما، فتقول أفضلون والضرابون. وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا وجمع المذكر السالم. لاحظ أن المثنى الملحق به محصور نوعا ما، بس فقط إيش اثنان واثنتان وكلا وإيش وكلتا، وأما هنا يعني عدد من الكلمات. وجمع المذكر السالم وفي أبواب كاملة يعني ألحقت مثل باب عشرين وباب سنين. وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد، لاحظ، ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه أو لو واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به إن عمل معاملته يعني. فعشرون وبابه وثلاثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا واحد له من لفظه، لا يقال عشر. وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده وأهل ليس فيه الشروط المذكورة لأنه اسم جنس جامد كرجل. وكذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه، واحد له من معناه هو ذو، لكن ليس هذا جمعا بالمعنى الاصطلاحي. وعالمون جمع عالم، الحمد لله رب العالمين، هذا ملحق. وعالم كرجل اسم جنس جامد وليس علما ولا ليس وصفا. وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل، حتى لو قلنا إنه عالم لكن إيش هو ليس علما، أولا هو في الأصل ليس هو صار علما يعني مجموعا مثل زيدون. والشيء الثاني أنه لما لا يعقل باعتبار أنه أعلى الجنة، وهذا باعتبار أنه مكان، وقيل هو الكتاب نفسه كتاب مرقوم. وأرضون جمع أرض، وهو وأرض اسم جنس جامد مؤنث يعني من أكثر من وجه. والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وأشار بقول وبابه إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، هاء التأنيث يجوز هذا وهذا. ولم يكسر، هذا شرط فيها لا يكون قد جمع جمع إيش تكسير، كمئة ومئين وثبة وثوبين، وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، فإن كسر كشفة وشفاه، شفة هذه في الأصل هي من هذا الباب لكنها كسرة جمعت جمع تكسير، لم يستعمل كذلك إلا شذوذا، ولا يقال شفون مثلا أو شفون أو شف. قال إن كانت مكسورة فلم يغير أو مفتوحة إلى في تفاصيل ذكرها المحشي. كضبة، هذا شاذ، ضبة السيف حده على الضبات تسيل. قال لك هنا فإنهم كسروه على ضباه وجمعوه أيضا بالواوي رفعا وبالياء نصبا وجرا، هذا شاذ أنه كسر جمع جمع مذكر سالم، فقالوا ضبون وضبين. وأشار بقوله مثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزم قد ولا وقد قد أي نعم الواو هذه خطأ عندي، قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته، يعني نفس اللغة لكن إيش تحذف التنوين، تقول هذه سنين ورأيت سنين ومررت بسنين هكذا. قال واختلف في الطراد هذا، وصحيح أنه لا يطرد وأنه مقصور على السماع ليس إيش مضطردا. قال هنا المحشي من النحويين من يطرده في باب الجمع كله ولا يخصه بباب سنين تمسكا ببعض الأبيات التي ذكرها، وقال والصحيح قصر على السماع مطلقا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين، ومثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لو كان عمله عمل جمع مذكر السالم لقال فإن سنيه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة. أختم بهذا البيت إما في المنشاء بس لأنهما شديدات تعلق لا يمكن نصه. ونون ما مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسر نطق ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. هذا أشرنا إليه في الماضي. نون الجمع المذكر السالم مفتوحة مكسور ما قبلها يعني مكسور ما قبل الواو أو الياء، والمثنى بالعكس. هذه اللغة المشهورة. وهناك لغات بالعكس يفتحون نون ليش المثنى ويكسرون نون جمع المذكر السالم، ولكن ابن عقيل لم يرتضي مسألة إيش كسر الجمع المذكر السالم أنها لغة، بل قال هذا شاذ وليس لغة. طبعا في فرق بين أن نقول لغة وبين أن نقول إيش شاذ. قال الشارح ونون مجموع وما بينته فافتح هذا مفعول مقدم، وقل من بكسر نطق قليل، ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه. بعكس ذاك يعني أنهم إيش فتحوه. نعم أن الغالب إيش هو الأول، الغالب فتحه والنادر كسره، وهذا بالعكس الغالب كسره والنادر إيش فتحه أو القليل، فانتبه لهذا. والملحق يدخل فيه ما لهذا هناك قال وما به التحق وهنا قال والملحق إيش به. قال حق نون الجمع وما ألحق به الفتح قد تكسر شذوذا، ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، هذا هو الشيء آخرين. وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. أنتم عندكم البيتان ولا بيت واحد؟ بيتان. نعم هذا لماذا يذكر البيت الأول مع أنه اللي يبين أن القافي على الكسر. يمكن واحد يقول يمكن تكون وقد جاوزت حد الأربعين، يقول لا انظر إلى البيت الذي إيش قبله يبين لك، وهذا دائما مسلك العلماء ليبينوا أن القافية يؤكد يعني أن القافية على كذا، وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك، وهذا سيرد به حتى على المصنف في النهاية. قال وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة، ومنه قوله على أحوذيين، لاحظ أحوذيين استقلت، المشهور أن يقال على أحوذيين استقل، على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة، لأنه قال بعكس ذاك. قال وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمنا. معقل يقول هذا ليس مثل هذا، هذا فتح النون المثنى لغة، وأما كسر نون الجمع المذكر السالم فهذا شاذ. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ يعني حتى على القول في المثنى هل هذا يكون في الياء فقط ولا حتى في الألف؟ قولان. وظاهر كلام المصنف الثاني أنه فيها وفي الألف لأنه لم يفصل. ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينانا، هذا فتح مع الإيش مع الألف. ومنخرين ومنخرين ومنخرين ومنخرين، ذكر كل هذه لغات في الحاشية في الأصل لك ما أدري رواية البيت كيف، وهنا ضبط عندي ومنخرين أيضا عندكم ومنخرين أشبه ظبيانا. ظبيانا هذه أيضا اختلف فيها، قيل هي تثنية الظبي فتكون شاهد آخر، وقيل بل هي رجل اسم رجل، لأن ظبيان اسم رجل يقال فلان ابن ظبيان، حتى في الحديث قال بعض الرواة اسمه ظبيان، فعلى هذا يكون أشبه هذا الرجل. ويقال هنا إن هذا هو الأصح، صحح العيني أنه عفوا هنا قال إيش ظبيان اسم رجل على ما صوبه العين، فلا يكون فيه شاهد على هذا لأن هذا معناه أشبه رجل اسمه كذا مثل أشبه سفيان مثلا أو. لكن الشاهد في قوله العينانة، وهذا شاهد لأمرين، الأمر الأول إيش هو فتح النون، الأمر الثاني إلزام المثنى الألف لأن هذا معطوف منصوب هذا، ومع ذلك إيش بالألف. ولاحظ أنه قال ومن خيرين، فبعضهم قال إيش قال كيف يجمع بين اللغتين العربي لا يجمع بين إما بالألف كله أو بالياء إيش كله، كيف مرة بالألف مرة بالألف الياء، فقالوا لهذا هذا مصنوع، مصنوع عند النحويين مثل الموضوع عند المحدثين، ولهذا قال إيش وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به. لكن قال هنا صحح المحشي قال صحح العيني أنه عربي لرجل من ضبة، ويكون يعني كأنه إيش جمع بينهما للضرورة ولا ليه، واضح؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.